غير متبرجات مظهرات بزينة خفية في قلادة وسوار وفرقان، وأن يستعففن إلى آخره. إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن ال في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو اين الواو والفعل، والنون نون النسوة، وما يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يتزوجهن من عجائز ما بهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارف، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلق والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس لفة وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لهم درجات النكاح يحب منهم يرينا بمنزلة الشوار، تجد مثلا تلبس خوار، تلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كان بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت تندجي، ولو كانت تندجي، لأنه ما ترجو نكاح ما دم باغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا سليمان. يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أظن هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، لأن لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكشف الإيمان. ها؟ لا المحرم الحديث عام ما يجوز تسافر لما خذ يا ها؟ لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم. خذ عبد المحمود بن الشاب لأنك أنت صاحب الشاب. بدون المانع تماما ولهذا شطبتها ما بك شوك ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الكريم المعرف من نزول رمضان هذا العام. وصل. وصل. لا تقول تلقيني أنا ما أدري. وصل ولا وصل أنا. وصل. السنة يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم. كما رواه مسلم الحديث عن الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إسهامه على إصبعه الوسطى ولفت مفخذ اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع فخذه اليمنى على فخذه اليمنى وقابض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي للإسهام ووضع فخذه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التجسد والجلوس بين السجدتين فيما اعلم ويدل على انه لا فرق بين الجلستين ورواه الامام احمد في المسند صفحه 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه ثم سجد فكان كجار حجوة بس ايش صار هذا؟ صريح لأنه قال صريح أصل للرقم يعني كان يقول طلبت ولا وجدت. نعم. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة مؤشرة كم عقد؟ وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة وذكر الحديث في الفتح فالتغضاني فالسيد المسلم فالحاج من يرتبع به الجزء الثالث. وقال في سنده فيه وقد رواه ابن أكوي أبو داود وقال فيه مصطفى اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوقع. وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التكهد والجلوس بين السجدتين. وأما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بن الجلوس التكهد فلا ينافي الإطلاق لأن مثل بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. بس في هذا التعليق في التعليق ايش يقول؟ وفي نهاية وضع يديه لا رواية مين نهاية؟ في رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصابع اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى بسطها عليها وظاهرها عليها فاصطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بما وهو رفع فوق مطلق الإشارة أنه رفعها أنه لكن أنتم تسمون أن مثل ما نكتب حين يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطه أنت ما فيها حط وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون استحبابا مقطوعة رفع إشارة. فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة زيادة إشارة إلى علو من دعاء من دعاء وهو الله تعالى. ويؤيد ذلك حديث وائل بن حزم ثم رفع الصحابة رأيته للحديث ما يدعو بها. وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بسرعة وأشار ابن عيينة بإصبعه رواه الدارمي. هل هذا معك على كتاب وراجع المسند الفتح؟ قول لا الظاهر انها خطا من النسخ اعداء ابو داود عقل اثنتين اقول 30 الظاهر انها خطا من النسخ الظاهر انها مثل لواء ابي داود عقل اثنتين والله ظاهر من هذا سليم الظاهر من هذا سليم وحتى الرجال ما رأيت فيهم شيء الرجال ما رأيت فيهم شيء. يلا يا جماعة نقرأ يلا محمد البراك في الدعاء في الخطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه. وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله مشهد في خطبة عرفة حكم أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت. وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق. وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قالت ثم تبين ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم يعني الظاهرة من الثياب بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة. وبين

في مواكرة مقابليهم. ما لا يرجون النكاح منين؟ من الناس ما يرجون النكاح. يعني تقول ان المرأة العجوز ليس فيها شهوة، وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة. لكن ما قال الله سبحانه وتعالى والقواعد النساء التي ليس فيهن النكاح والتي لا يرجون النكاح، يعني يئسن من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يرغبون. والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن، صحيح ما يجوز تعدية الحكم من القبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يحمل النكاح، لا لمجرد أنه لا شهوة فيه، ولكن لأن الناس لا يعرفونه. هنا لكن هذا هو قصد التي لا زوج لهم، التي لا يرجون النكاح مطلقا. نعم. ما نعرف على أحد قال به، لكن أما عدم كتاب الإمام هذا فعلا معروف على القول به. أما كتاب الأعمال فلا أعرف، فلا أعلم الآن به قال. لا أصلا أن المرجع يخرجون الأعمال كلها من الجنة. لا لكن ما يقولون ان الصلاه مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون ان بعض الاعمال اقوى من بعض، بس هم يرون انها غير داخله في الايمان، يخرجونها من الايمان، ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساويه في فضلهم، ما اعلم ذلك ولا اظن ان يقولوا به. لكن مثلا الخارج من الايمان هذا هو الذي جعلهم يقولون ان ايمان ابي بكر وايمان اصدق الناس واحد، لان عندهم الايمان هو مجرد لقاء الله عز وجل، اما مثلا القياس فهذا خارج من الايمان. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعمى هذه هي تقريب ولا صفه مشبهه؟ صفه مشبهه ولا تقريب؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أنه أعمى من فلان مثلا، اسم التفضيل لمعناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة، يسمونها الصفات المشبهة يعني باسم الفعل. طيب، وأما قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند التقدير أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعال. أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقولهم أصح، لأن هذا شيء يقبله الذوق ولا منع. قال ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يصف، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض، كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض وتختلف الأمراض. لكن في أي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما عليه حرج. هذا فيه شيء؟ نعم، هذا شيء واضح، ما يحتاج إلى أن يتحرج عنه. لكن كانوا يقال انهم كانوا يتحركون بمؤاكلة الأعمى يقول لأننا إذا أكلنا معه نأكل الزين ونخليه الشيء. نعم. ومن جهة أخرى الأعمى يتحرك أيضا من الأكل مع البصير لأن يقول إني أكلت أخرك أكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض ليس على المريض الحرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إن فيه الحرج لأن الصحيح ذاك الأكثر. وكذلك الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا رجلي مائلة ولجعتها خنطرت لي أغير، فليس عليه الحرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة في الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تقول على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مواكلته، ولا في المريض حرج ولا في الأعرج حرج ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم إلى آخر الآيات، فإنها ذو الجهاد. وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد، ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المفتقر لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينساب معه ولا يتفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الاتفاق هو تنبيه المخاطر أو أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أعمى حرج ولا على مريض حرج ولا على أعرج حرج ولا على مريض حرج قبل أن تذكر آية الجهاد في هذا المحل ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر إن المراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب الذي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم يا جماعة؟ تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل في كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. قالوا وهذا مقتضى الأدلة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه، لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه. وتكون الآية عامة في الأكل المواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط له المشي، وهو أعرج لا يستطيع، أو مريض لا يستطيع، أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر. فكل هذا ليس عليهم فيه حرج، لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية، سطر الآية مع آخرها، وش وجه التناسب بينها؟ يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حرج عليهم فيما يشترط فيه السلام من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأكل، فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي. يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخره. نعم، إذن ولا على أنفسكم أن تأكلوا، متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا، لأنك لو كان متعلقة لذكر معنى ليس على لام حرج أن يأكل من بيت. نعم، ولا على حرج أن يأكل من بيت، ولكننا قلنا إن الآية عامة، يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تركه. ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم. قال المؤلف من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم. لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم. لأن هذا لا حاجة إلى أن يحرج فيه. لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا، وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ويكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا، لا لمطلق الأكل، لا لمطلق الأكل. أنتم فاهمين يا جماعة؟ أقول من بيوتكم، المؤلف حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. فإن قال قائل أي فائدة لنفي الحرج عن أكله من بيته؟ قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية، وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين. وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية، لكن مع ذلك لا جناح، يعني ليس على الإنسان جناح أن يأكل يتغدى الحال ويأكل الحال أو الحال وزوجة الحال أو ما أشبه ذلك، ولا بأس أيضا أن يأكل هو إياه جميعا، لا بأس بهذا ولا بها. طيب، يبقى النظر أو بيوت آبائكم إلى آخره، ما ذكر بيوت الأبناء أو الأولاد، ما ذكر بيوت الأولاد؟ نقول هي داخلة في قوله من بيوتكم، فإن بيت الولد بيت لأبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله أنت ومالك لأبيك، فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا المؤلف لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الإنسان، إن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت بيوت الأولاد. فنحن نقول من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك. أن تكون من بيوت أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. آبائكم يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا ما اسم الرابط بني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق الرابط. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم. أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كان ذات زوج والمال له ما صار بيت لأختي، صار بيتا لزوجه. لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقر في عماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن العمة ذات زوج فلا يكون الإنسان من بيت زوجها لأنه له وليس لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. بالنسبة للأعمام والعمات والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى، فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للعم، والأعلى أخو جدك وإن علا. وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علا إنه خال. أبوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قول مفاتحة، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به. المفتاح غير المفتح، مفتاح جمعه مفاتيح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح. وقيل لا، المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به. ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا ثلاثة كريمة، مفاتيحه أي خزائنه أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكتم مفاتيحه، ايش معنى ملكتم مفاتيحه؟ اي جعلت مفاتيحه في ايديكم، جعلت مفاتيحه في ايديكم وهي الخزائن، ولكن على الانسان ان ياكل منها. لكن بالمعروف، يعني مثلا لو ان انسان صاحب فاكهه واعطاه مفتاح المخزن قصد أنت حافظ عليه وهذا مفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز أن تأكل مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المفرد تحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم، نعم شلون؟ إيه نعم، ولو كان متدلل لأن لأنه مدام من تعريفه وعنه لا يجعل. فله صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهم به. الشيخ المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاهم به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكله فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن تعلم رضا رضا صاحب البيت بأكله، فهذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيره. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا إنه ما يرضى فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم بوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، لأن حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وجه له، لأنه لو شرطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض قد يقول لك أدخلك بيتك ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، نقول يجوز، هذا هو معنى الآية. المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشترط عند الرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأكل شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل مثل الحديث الذي أشرنا إليه، لا هذا صحيح، لأن الحديث يأخذ سنة بس مجرد ما أكرمه وأخره بعزمه مثلا دعوة، هذا ما يجوز أن يتقل على هذا إلا بإذن. لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وكان رجل يقدم كرامها ما أراه، إذا ما دخلت في الصديق فلك الأكل ما لم تعلم أنه لا يرضى بذلك. وفي هذا الفرق في قول صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا، أن للصداقة حقا وهو كذلك. والسبب الصلة التي بينك وبينه، ما رأيكم في الصلة وفي صلة الرضاع؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل في الصداقة إن كان صديقا، لأن قد يكون صديقا كثير من الناس يكون قبول من الرضاء وبينكم عداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل صفة لك وبينك وبينه عداوة. المهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الرضيع ومرضعه فإنه لا يجوز الأخذ من بيته، ليس عليه جناح أن تأخذوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين، جمع شت جمع شت شت وأشتات، مثل سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدغمة وشت مدغمة. قال نزلت في من تحرك أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواكله يطلب الأكل، هذه يقال أنها كانت عادة لبعض العرب إذا ما وجد حد يأكله ما يأكل، لازم ما يأكل إلا ومعه أكل، فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا، يموت من الجوع وهو أكل، لن يلقى أحد يأكل معه. وهذا لا شك أنه دين على الكرم، لكنه كرم فيه إفراط، وإنما الكرم الذي أطلق أنك تأكل مع غيره وتأكل وحدك كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وهذا في الجواز. وأما الأفضل فهو الأكل جميعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر وأخبر أن في ذلك بركة. شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين، قال نعم، قال اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه، فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون. لكن مع المنصف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده والولد الأكبر يأكل وحده والمتوسط يأكل وحده، نعم اللي يمكن يجتمع النساء الحريم هذا اللي يمكن يجتمع، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة، السنة أن يجتمع الناس على الأكل، والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا ما يضر، إذا تأخر ربع ساعة انتظار صاحبه ما الذي يضر، لأن كونهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلفة، لكن كون الولد ما يشوفه أبدا فالليل يسهر الولد يكون هنا مبكر، وبالنهار يكون يطلب المعيشة والولد يكذب، وبالأكل أبوه يصلي مع الجماعة وإذا قاعد ينتظر أو مع أشبهه، إذا أي متى يكون الاجتماع ومتى يكون الإلفة بين الناس. الحال الأفضل الآن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجال ونساء، نعم هذا هو الأفضل، إنهم يأكلون جميعا حتى الرجال مع النساء، وقد شاهدنا من السابقين من يأكلون جميعا هم وأهلهم، كنا عند أفضلنا إذا أصبحنا عندهم أبدا نجدهم كلهم يجتمعون، يعني الإثم والمشقة. وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفى عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء، وهي محمد البراك أنها في الجهة أو عامة في كل شيء،